بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. موضوع حديث الليلة ذو شجون، خصوصا هذه الأيام وهذه السنوات التي نعيش فيها هذا العصر، عصر كثرة المسلمين ولكنهم للأسف وزنهم في الأمم قليل، وثقلهم لا يكاد يذكر، ورأيهم لا يلتفت إليه، يسب نبيهم جهارا نهارا، بأبي هو وأمي سب في المرة الأولى قالوا خطأ وسهوا، فلما رأوا ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس فعلوها مرة أخرى بترصد وسبق وإصرار ليروا ويروا العالم ضعفنا وهواننا. ماذا فعلنا بعدها؟ أكثرنا ربما فعلا الذي حوقل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما المجاهد فينا الذي امتنع عن بعض الأجبان والألبان، هذا المجاهد فينا، والغالبية العظمى ربما استنكرت حتى هذه الأفعال وقالوا للنبي رب يحميه، كما قالها عبد المطلب لما جاء من يريد أن يهدم الكعبة قال للبيت رب يحميه. يعني ليش متعبين نفسكم؟ ليش معورين قلبكم؟ ليش تحرمون أنفسكم من الأجبان والعصائر واللحوم والدجاج وغيره؟ كلوا وتمتعوا، إلا تنصروه فقد نصره الله. وما علم المسكين أنه ليس فقط أجباننا وألباننا فداء لرسول الله، بل أرواحنا، بل وأرواح أبنائنا وأهلينا فداء لرسول الله. لكن للأسف الإيمان يزيد وينقص، وللأسف اليوم عند كثير من الناس ليس هناك مظهر من مظاهر الإيمان. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، كل الأمة على هذين الرجلين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن يا أبا بكر فإن الله عز وجل معنا. وأنا أقول لأهل الإيمان الذين وقفوا مع نبيهم وقفة صدق ففعلوا ما استطاعوا وعملوا ما بأيديهم، لا تحزنوا فإن الله عز وجل بإذن الله عز وجل سيكون معنا. ليس فقط الإنس، حتى الجمادات تحبه عليه الصلاة والسلام، حتى الجماد، نعم حتى الجماد. لما بدأ بالخطبة في المدينة كان يعتمد على جذع شجرة يقوم عليها يخطب الناس، فجاءت امرأة وصنعت له منبرا خشب مثل الكرسي، كان يقف النبي عليه وترك الجذع. يقول الصحابة فسمعنا حنين الشجرة، صوت حنين وأنين على أي شيء، لأن النبي ابتعد عنها قليلا، حتى قال بعضهم يحن الجذع من شوق إليك ويذرف دمعه حزنا عليك. نزل النبي لما سمع الصوت إلى هذا الجذع فضمه فصمت، جذع يحن إليه، ألا يحن إليه قلبك؟ ألا تشتاق إليه روحك؟ ألا تسكن نفسك لما تقرأ حديثه وتصلي عليه؟ ألا تشتاق لرؤيته صلى الله عليه وآله وسلم؟ الرب يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون، كل من في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول أحدهم يحن الجذع من شوق إليك ويذرف دمعه حزنا عليك ويجهش بالبكاء وبالنحيب لفقد حديثكم وكذا يديك. فما لي لا يحن إليك قلبي وحلمي أن أقبل مقلتيك وأن ألقاك في يوم المعاد وينعم ناظري من وجنتيك. فداك قرابتي وجميع مالي وأبذل مهجتي دوما فداك. والله أولادنا يرخصون حبا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا إلى قصة أخرى لتعرفوا قدره. القضية ليست فقط كلام نقوله، جمادات. أسمعتم بجبل أحب النبي؟ جبل، أي جبل هذا؟ أحد. قال أحد جبل يحبنا ونحبه. يروى والحديث صحيح أنه قام على جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة، فلما رقوا على الجبل اهتز الجبل. يقول بعض المفكرين هذا الاهتزاز شوقا لرسول الله، حبا لرسول الله. جبل يحبنا ونحبه، فلما قام النبي عليه اهتز فقال له أثبت أحد، فثبت الجبل. إذا الجبل يشتاق إليه، إذا الحصى في يديه يسبح، إذا الجذع يحن إليه. أين أمة المليار ونصف المليار؟ آخر إحصائية قرأتها يقولون المسلمون بلغوا 1.5 مليار، يعني 1500 مليون إنسان. أين هم؟ ماذا صنعوا؟ قبل أيام عرضوا فيلما اسمه فتنة، سمعتم به؟ في هولندا. والدول الإسكندنافية هذه مصيبة، كارثة، تريد أن تضع لها شأنا في الأرض، وهم نكرة، وهم أجلكم الله زبالات الأمم أمام رسول الله. صنعوا فيلما يسبون ويسخرون فيه من القرآن صراحة ومن الإسلام جهرا، حتى أن بعض من اشتكى في المحاكم الهولندية يريدون أن يتقاضوا كيف يسبون ديننا ويسبون قرآننا. المحكمة رفضت الدعوة أصلا وما استقبلتهم. ليش؟ وإن تظاهروا كحكومة وغيرها حنا ما نرضى كلام، لكن في قلوبهم حقد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. صح جماعات يمينية لكن قاعدة تزيد وترفع رؤوسها اليوم، وللأسف تنفذ سمها في الأرض. يسبون من؟ يسبون رجلا يوم من الأيام يقول ابن مسعود عن أبيه، يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، يقول ومررنا بشجرة فيها فرخين وحمرة، يقول فأخذناهم، أخذنا الفرخين، يقول فجاءت الحمرة الطير الأم أخذت ترفرف وترفرف وترفرف، جاءت إلى من؟ فحطت عند رسول الله. من أدرى هذه الحمامة أنه سينجدها؟ تركت كل الناس وذهبت إلى رسول الله، حمامة طير. يقول الصحابي فجاءت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تصيح، أي تخرج صوتا. يقول فأتى النبي إلى الصحابة فقال من فجع هذه بفرخيها؟ من اللي خذ أولادها؟ الله أفهمه كلام الحمامة. يقول فقال الصحابة نحن يا رسول الله، قال فردوها إليها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وزبالات الأمم يتكلمون عليه اليوم. جاءت إليك حمامة مشتاقة، حمامة جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف. من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنك منزل للخائف؟ اشدر الحمامة أنه ينجد حتى الطيور، من أخبرها؟ كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس. واسمع لهذه القصة العجيبة في الحج، حجة الوداع، وما حج النبي إلا مرة في تلك السنة التي حج فيها، السنة العاشرة قبل وفاته بشهور. أراد أن ينحر وجاء بالنوق الإبل، ساق إبلا، ولهذا كان حجه متمتعا، عفوا قارنا، لأنه ساق معه الهدي، ولهذا ما تحلل وأمر الصحابة بالتحلل. ولهذا لما جاء ينحر، تدرون شو اللي صار؟ عادة الحيوان إذا أردت أن تنحره يهرب، إلا النوق التي نحرها النبي. يقول الصحابي: فطفقن يزدلفن إليه، يتسارعن إليه أيتهن يبدأ بهن النبي. النوق تتسابق إليه، تضع رؤوسها ورقابها لينحرها بأبي هو وأمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي نبي هذا؟ هذا النبي الذي صلى الله عليه في السماء، هذا النبي الذي كانت ولادته خيرا للبشرية جمعاء. إن الله نظر إلى أهل الأرض، عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، الله عز وجل رحم البشرية بمحمد. يوم من الأيام دخل إلى حديقة، شوف القصص كل حقيقة، حتى يعرف الإنسان هذا الذي يرسمون الآن صورته. وتعالى رسول الله عن هذا كله، يرسمون عمامته على شكل قنابل، ويصورون الآن كل ما يحصل في الأرض بسبب دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أيام تقول المنظمات البريطانية أنه قتل في العراق في السنوات هذه 1,000,000 إنسان، هذا كله عادي. ويوميا يقتل الأطفال في فلسطين، قبل أمس 3 أطفال بغارة ولا قيمة لهم، أطفال، دعك من الرجال والنساء، كل يوم يقتل الأطفال في فلسطين. هذا ما هو إرهاب، هذا حلال، هذه حضارة، حضارة أمريكا والغرب. لكن للأسف يصور نبينا الذي كان يرحم الحيوان، ليس فقط الإنس، كان يرحم حتى الحيوان، يصور بأنه الإرهابي الأكبر. قبحهم الله، قبحهم الله، غلت أيديهم بما يقولون. انظر إليه، دخل مزرعة من المزارع فرأى ناقة، فاقتربت الناقة إليه، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تخرج صوتا وتدمع عيناها. يقول الصحابي: الناقة عند النبي ما ندري ايش قاعد تقول له. فجأة نادى النبي، وكانت الناقة تبكي، دموع تدرف من عينيها، فنادى النبي في الصحابة: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال له: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أما تخاف الله في هذه البهيمة؟ سكت شاب الأنصاري، الآن خاف، قال: اتق الله في هذه البهيمة، فإنه قد شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتثقل عليه. الناقة تشتكي إلى رسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قبل بعثته سار برفقة عمه أبي طالب إلى أين؟ إلى الشام. فرآه أحد الرهبان، راهب عنده علم من الكتاب، سأل: من هذا الغلام؟ وكان عمره صغير، كان توى بداية الحلم. قال: من هذا الغلام؟ قالوا: هذا اسمه محمد بن عبد الله. قال: من أين؟ قالوا: من قريش. قال: من وصيه؟ قال: هذا، أشاروا إلى عمه أبي طالب. قال: أنت الوصي عليه؟ قال: نعم. قال: ارجع به إلى قومك. قال: لما؟ ليش؟ قال: هذا سيكون سيدا للعالمين. الراهب قال: هذا سيكون سيدا للعالمين. قال: ومن أخبرك؟ شو الكلام اللي قاعد تقوله؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا. طول الطريق ما في شجر إلا وسجد، قال ولم يسجدوا إلا لنبي، ثم استأذنه أن يرى كتفه فكشف عن كتفه فوجد خاتم النبوة، قال ارجع به إلى قومك، رجع. هذا الغلام سيكون له شأن عظيم. يوم من الأيام يقول الصحابي بعد البعثة تذكر، يقول رأيت الحجر، رأيت الحجر، شفت الحجارة تسبح بين يديه، الحجر يطلع منها صوت تسبيح، تقول للحجر ما يسبح من يقول؟ وإن من شيء إلا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إحنا ما نسمع التسبيح، لكن الله معجزة لنبي أسمع التسبيح له. مو بس هذا، موسى عليه السلام لما أراد قومه الماء سوى ضرب بعصاه الحجر صح، انفجر الماء، والماء يطلع من الحجر، إيه يطلع من الحجر، يصير انفجر الماء في الصحراء وكانت معجزة. طيب رسولنا في إحدى الغزوات نفد الماء، لم يبق ماء لا لشرب ولا لوضوء ولا لطبخ ولا لغسيل، الماء خلص، والآن صحراء مقطوعة، سيموت الناس، وكان عددهم كبيرا. فقالوا لرسول الله نفد الماء، قال ما ليس هناك ماء أبدا؟ قالوا لا يوجد في الأعداد المهولة إلا هذه القربة، قربة واحدة بس، يعني الناس سيموتون الآن. قال أتوني بالقربة، وكل الصحابة الآن قد أهلكهم العطش، فوضع النبي يديه الشريفتين في الماء، تدرون شنو صار؟ فار الماء، فار الماء، فشرب الناس جميعا وملأوا قربهم جميعا، ورجع الناس إلى بيوتهم والماء لا زال عندهم، وضع فقط يديه الشريفتين في الماء معجزة لنبيه. قال أحدهم يقارن نبينا بالأنبياء السابقين، لئن سبحت صم الجبال مجيبه لداود، ولان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان موسى أنبع الماء من العصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح. اسمع إليه عليه الصلاة والسلام، إلى الآن ما بدأنا، كيف ننصره عليه الصلاة والسلام؟ من رحمته أيضا ومن بركاته عليه الصلاة والسلام، قيل له أن علي بن أبي طالب يشتكي الرمد، تعرفون قصة الرمد في غزوة خيبر، لما قال أعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله، في الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ قال ما يشوف، أصابه الرمد ولا يستطيع النظر، مرض شديد أصاب الإمام علي، قال أتوني به. فلما قربوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بك يا علي؟ قال الرمد مو قادر أشوف. فنظر إليه فنفث فيهما فبرئتا فصارتا أحسن مما كانت. مرض الحبيب فعدته فمرثت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. إنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم النظر إليه يزيل المرض كله، بل مر على قبرين يعذبان وما يعذبان بكبير، فدعا لهما وجاء بجريد نخل فوضعه على القبر، قال أرجو من الله أن يخفف عنهما حتى ييبس. وليست هناك سنة بوضع أي جريد على أي قبر، لكن أراد النبي أن يبين فترة راح يخفف عنهم العذاب حتى ييبس هذا الجريد، هذا الزمن فقط، لكن ببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في إحدى الغزوات شوف هذه العجائب، ويسبون ويشتمونه في غزوة خندق، تعرفون غزوة الخندق؟ تجمعت الأمم وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا في ذلك اليوم، بلغ الناس من الجوع مبلغه، الصحابة كلهم جياع، بل إن بعضهم ربط الحجر على بطنه، وربط النبي على بطنه حجرين من شدة الجوع، جوع شديد وخوف وهلع. جاء رجل من الصحابة اسمه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جاء سر النبي سر، قال يا رسول الله صنعت لك طعاما، سوال شوي من طعام، تعال معي للبيت. كم الطعام؟ يكفي اثنين ثلاثة أربعة بس. قال صنعت لك طعاما يا رسول الله، تعال للبيت بالسر، طعام شوي. فلما قال النبي له ارجع إلى البيت سأعطيك الآن، راح الصحابي يبي يروح يجهز الأكل قدر صغير، فقام النبي في الصحابة فقال أيها الناس، الناس الآن تثث صاير، إن جابر بن عبد الله يدعوكم للطعام. الآلاف راحت. لو صارت فيك هذه المشكلة شو تسوي؟ مصيبة صح ولا لا؟ الآن جابر بن عبد الله أصيب الآن بمقتل، أنا أربع خمسة يلا الأكل يكفيهم، هل ألف والألفين شو يكفيهم؟ فجاء النبي الآن عليه الصلاة والسلام ويعرف ماذا يفعل، ما قال الكلمة إلا هو يعلم ثقة بربه جل وعلا. فلما وصل إلى البيت قال أين القدر؟ قالوا هذا القدر ما يكفي أربعة خمسة، شو يكفي؟ فنظر النبي إلى القدر فدعا ونفث في الطعام، فلا زال الصحابة يغرفون واحدا تلو الآخر. يقول الصحابي فانتهى الناس جميعا وشبع الناس جميعا، فنظرت إلى القدر كأن لم ينقص منه شيء. شبع الناس جميعا والقدر لا زال كما هو. من؟ إن الله وملائكته يصلون، يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. الرب عز وجل يدافع عنه عليه الصلاة والسلام. آخر ولد، آخر ولد من الذكور مات. إحنا اليوم لو نسأل بعض الناس عيال الرسول تعرفهم، بعضنا يجاوب بعضنا يسكت. زين جيب اسم اسمين أبدا. اسأل بعض الناس عن منتخب البرازيل يجاوبك، فرنسا يعرف، برشلونة يعرف، حتى الاحتياط يجيبهم والأرقام حسافة والله. هذا علم اللي راح يجاوب في ربه يوم القيامة. لكن سأله عن أبناء النبي، كارثة عليه الصلاة والسلام. نحبه لكن أين قراءة سيرته؟ أين تعلم هديه؟ أين قراءة الكتب؟ آخر ولده من الذكور مات. فلما مات آخر أولاده من الذكور، بناته كبرنا، الذكور ماتوا صغارا، أما البنات فقد عمرنا ومتنا قبل وفاته كلهن إلا فاطمة، ماتت بعده بشهور سيدة نساء العالمين. فلما مات آخر أولاده الذكور حزن ودمعت عيناه. تخيلوا الآن إنسان هو بشر عليه الصلاة والسلام، في عنده قلب وعنده مشاعر، مات آخر أولاده فدمعت عيناه، حتى قال أحد الصحابة وأنت حتى أن تبكي يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، حنا بشر في قلوبنا رحمة. دمعت عيناه فسمع بهذا من الخبيث، العاص بن وائل السهمي، رجل خبيث مجرم أهلكه الرب، سمع بموت آخر الذكور فأخذ يشهر في النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. إيش كان يقول؟ بُتِر محمد، بُتِر محمد، يعني انقطع نسله، يعني اسمه خلاص البنات ما يحملون الاسم. مات آخر الذكور، آخر أولاده، أخذ يستهزئ عليه. طيب ارحم مشاعره، إذا ما تؤمن برسالته على الأقل ارحم إنسانيته. آخر أولاده مات وتستهزئ به؟ أخذ يصرخ بين الناس ويضحك ويستهزئ، يقول بُتِر محمد، بُتِر محمد. فأنزل الرب عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. ما عليك، إذا استهزأوا بك فإن لك نهرا، نهرا في الجنة آنيته بعدد نجوم السماء، نهر حافتاه قباب الدر المجوف، نهر طينه مسك أذفر، طين النهر هذا كل مسك، نهر طعمه أحلى من العسل، ماؤه أبيض من الثلج وقيل من اللبن. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك العاص غير اللي يكرهونك إن شانئك هو الأبتر. هذير الآن اللي قاعدين يسبونك في الدنمارك ويسخرون منك في هولندا هؤلاء هم الأبتر هم الملعونون في هذه الأرض وسترى لعنتهم ولو بعد حين. إن شانئك هو الأبتر. أما العاص بن وائل السهمي فقد أهلكه الرب عز وجل. عتبة ابن ربيعة جاء يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم عليه حتى يروى أنه قال له إن أردت ملكا أعطيناك ملكا امرأة زوجناك ماذا تريد سفهت آباءنا وأحلامنا فرقت بين الرجل وأبيه فرقت بين الأسرة ماذا فعلت يا محمد بنا ماذا تريد. أخذ يعنف على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. لما انتهى قال انتهيت؟ قال نعم. قال أتكلم دور يعني؟ قال قل ما عندك ش عندك؟ قال اسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تكلم إلا بقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. أخذ يقرأ سورة فصلت يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ وطبعا عتبة خايف يعرف أن هذا كلام الرب مو كلام بشر حتى وصل إلى قول الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا بعتبة يخر على ركبتيه ويقول أنشدك الله والرحم أن تقف أنشدك الله والرحم أن تقف. فسكت النبي وهرب إلى بيته وأغلق الباب على نفسه. ليش؟ إنا كفيناك ما عليك إنا كفيناك المستهزئين. سمعتم بأبي لهب عند ولد اسم عتبة مثل أبيه خبيث ابن خبيث وأمه أيضا خبيثة امرأته حمالة الحطب. يعني تخيل العائلة المجرمة أبو لهب وزوجته وولد اسم عتبة ذهب وسب النبي أمام الناس. من؟ إنه عتبة ابن أبي لهب. فلما رآه النبي يسبه ويشتمه أمام الناس قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. دعاء موجز. من سمع بالدعاء؟ أبو لهب. قال يا بني لا تخرج من البيت لوحدك. يدري أبو لهب إن سيأتيه كلب من الكلاب. قال إنني على سفر يا أبي. فذهب إلى أصحابه ووصاهم قال لا تدعوه طرفة عين لا تخلونه خايفين من الدعاء. فإذا بهم في وسط الصحراء ينامون وكل واحد نام ونام عتبة في وسطهم حماية الله كلهم ناموا حوله. يقول الراوي اللي شهد هذه السفرة يقول فجاء أسد في الليل وأخذ يشم واحدا واحدا ويبتعد عنه حتى وصل إلى عتبة. يقول ففزعنا ورأيناه عند عتبة فلما رأيناه فصل رأسه عن جسده. اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. وما فارقت هذه الدعوة لسان النبي بأيام إلا وفصل رأسه عن جسده. إنا كفيناك إنا كفيناك المستهزئين. أبو جهل يوم من الأيام جاء لأصحابه عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وعتبة وشيبة والشلة هذه قال يعفر محمد رأسه بينكم. شنو يقصد يعفر رأسه؟ حط رأسه بالتراب يعني شنو؟ سجود. حتى كلمة سجود ما يبي يقولها الخبيث. قال يعفر محمد رأسه بينكم؟ قالوا نعم. قال لئن رأيته لأطعن عليه برجلي أدوس عليه. أنت كفو تضع رجلك على رسول الله، لن يدعك الرب عز وجل تفعلها. قالوا ها هو ساجد، ما قالوا ساجد، ها هو. فرأى النبي من بعيد عند الكعبة ساجد لله عز وجل يصلي، فأسرع إليه يقول أصحابه أسرع أبو جهل، ولما أراد أن يقترب من محمد رجع ونكص على عقبيه خائفا يقول ويعمل بيديه هكذا كأن في شيء بجيله. قالوا له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار، أي خندق ماكو شيء. فلما انتهى النبي من صلاته نظر إليه وقال والله لو اقترب مني شبرا لتخطفته الملائكة. فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا كلا لا تطعه واسجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب. من الذي نصره؟ الرب عز وجل. عرضي فداء عرض الحبيب محمدي، عرضي فداء عرض الحبيب محمدي، وفداه مهجة خافقي وجناني، وفداه كل صغيرنا وكبيرنا، وفداه ما نظرت له العينان دنيانا. فداء لرسول الله. لما أرسل الكتب إلى الملوك وإلى الرؤساء، تعرفون قصة الرسل، إلى ملك البحرين وملك غسان وملك الروم وملك الفرس وملك مصر وملك اليمن، أرسل الرسل يدعو الناس إلى الله جل وعلا. من الناس الذين أرسلت إليهم الرسالة كسرى، ملك من؟ فارس. فلما جاءه الرسول ونظر إلى الرسالة مزقها ورماها على الأرض وأذل مبعوث النبي. فلما رجع النبي الرسول، رسول الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر أنه مزق الرسالة، إيش قال الرسول؟ قال مزق الرسالة؟ قال نعم. قال مزق الله ملكه. وفعلا دمر ملكه ولم يقم إلى هذه اللحظة. أما هرقل في الروم فأكرم الرسالة وأكرم النبي وأكرم حتى بالكلام، وقال قولا كاد به أن يسلم حتى غضب عليه البطارقة مما قاله، قال لو كنت عنده لغسلت قدميه. هذا هرقل الروم لكنه ما أسلم، قال كلمات أكرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا إلى اليوم أمتهم باقية. أما كسرى فقد أطفأ الله نارهم ودمر ملكهم، وضاعوا في الأرض شذر مدر، ومزقهم الله عز وجل. لما؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك وكفى بربك هاديا ونصيرا. الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حب عظيم، مو مثل حبنا اليوم نقول كلامه بس، من حبهم لرسول الله أي شيء يسويه الرسول يسوونه. اليوم شوف بعض الناس يقول لك أنا أحب الرسول، اليوم شوف الناس تقول للرسول يأمر بهذا، شو يقول لك؟ شيخ سنة ولا واجب؟ ليش؟ إذا سنة ملازم، إذا واجب يسألك بعد، يعني واجب واجب ولا؟ أي واجب، يعني إثم كبير ولا إثم؟ يتهربون من اتباعه. ليش؟ الحب من علامته الاتباع، إن المحب لمن يحب مطيع. انظر إلى الصحابة، صلاة من الصلوات، وكانوا يصلون بنعالهم، ما كان في مثل اليوم سجاد، على التراب، وإذا صليت على تراب صلي بنعالك إذا كان نعال طاهر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أثناء الصلاة نزل إليه جبريل في الصلاة قال إن في نعليك أذن فاخلعهما، فنزع النبي نعليه بهدوء في الصلاة. استوى الصحابة كل من في المسجد خلعوا نعالهم. قال لهم بعد الصلاة لما صنعتم هذا؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. أي شيء تسوي حنا وراك، لأنه حب، الحب ما يسأل حبيبه أنت سويت هذا يعني لازم أسوي ولا مو لازم، لا، لو كان حبك صادقا لا طعته. إن المحب لمن يحب مطيع. في إحدى الغزوات جاع الصحابة، جاع الصحابة جوعا عظيما أهلكهم الجوع، فإذا بهم يذبحون حمرهم، عندهم حمير يركبون عليها تنقلهم، من شدة الجوع ذبحوها وطبخوها، وتخيل رائحة الطعام الذي يطبخ والإنسان جائع وقد أهلكه الجوع، قدور الآن تطبخ وكلهم منتظرين الآن الطعام يخلص عشان يأكلون، فجأة نزل الوحي أن الله حرم على الناس الحمر الأهلية، فإذا بالنبي يقول لبلال أخبر الناس أن الله يحرم عليهم لحوم الحمر الأهلية. هل أحد من الصحابة سأل؟ هل واحد قال حنا مضطرين؟ هل واحد اعترض؟ هل واحد ناقش؟ أبدا، لما جاءهم الأمر كلهم أهرقوا القدور كلها على طول. وما آتاكم الرسول فخذوه. أي شيء، اقرأ شمائله سو مثله. شلون نام؟ نام مثله. شلون صلى؟ صل مثله. كيف توضأ؟ توضأ مثله. كيف حج؟ مثله. كيف كان يمشي؟ حتى لو ما كان فيها أجر بس أبي أحبه، أبي أسوي مثله، مشيته، كلامه، منطقة، نومه، جلوسه، أكله. قال آكل كما يأكل العبد. الله أكبر، شوف شوف التواضع. قال إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة، يعني أرد أنواع الطعام أمي كانت تأكله. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا الله، شوف التواضع. أنس كانت له أم، أنس بن مالك خادم النبي، من الذي قدمه لخدمة الرسول؟ ما كان يملكه. أنس مو عبد، أنس متطوع رضي الله عنه. من الذي أهداه لرسول الله يخدمه؟ أمه. تريد أن يتعلم ويتأدب ويتشرف بصحبته للرسول، خلته خادم عنده 9 سنوات يخدم. يقول أنس، يقول أمي رأت النبي يوم الأيام في البيت نايم القيلولة، فعرق النبي حر، كان يتصبب منه العرق، فجاءت أم أنس تجمع العرق، العرق ما يهدونه، وضوء لما ينزل يتقاتلون عليه من حبهم لرسول الله. يقول تجمع العرق، يقول فلما استيقظ النبي قال ماذا تصنعين؟ قالت هذا نضعه مع طيبنا وإنه أطيب الطيب، عرقك هذا يا رسول الله أطيب من طيبنا كله. من حبهم لرسول الله جعل الصحابة في غزوة أحد، تعرفون ايش سوى في غزوة أحد؟ أبو دجانة لما رأى السهام تقترب من رسول الله أسرع إلى النبي وألقى بنفسه عليه، وضع نفسه عليه، فتساقطت النبال على ظهر أبي دجانة، صار مثل القنفذ. شفت القنفذ الشوك اللي على ظهره؟ هكذا السهام على ظهر من؟ أبي دجانة. ترى السهم يؤلم والنبال تؤلم، لكن فداء لرسول الله وحبا لرسول الله يرخص الألم كله. سمعتم بأنس بن النضر لما رأى المعركة والناس قد تراجعوا قال لسعد بن معاذ ماذا تصنع يا سعد؟ قال مات رسول الله. قال مات؟ قال فلنمت على ما مات عليه، لا خير في الحياة بعده. يقول فأسرع وقاتل حتى قال وهو يسمعون الصحابة إني أجد ريح الجنة دون أحد، أشم رائحة الجنة. قتل وفي جسمه أكثر من 90 ضربة حتى ما عرفوا جسده. حبا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعتم بعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول؟ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي صحابي، لكن أبوه منافق، أبوه رأس النفاق في المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول عنده ولد صالح، ولد مؤمن تقي، اسمه عبد الله أيضا. بعد معركة أحد المنافق ماذا قال؟ الأب المنافق قال أرأيتم ماذا صنع بكم؟ شفت السوا فيكم في بدر؟ ما تكلم، في أحد تكلم قال أرأيتم ما صنع بكم؟ قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز منه نفسه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبحت كلماته. من سمع الخبر؟ من سمع الكلام؟ ولده. ما همه، خلى الولد يسمع. ولدي، تعرفون ماذا صنع ابنه؟ صح أنت أبي، لكن ذاك رسول الله. أنت بيني وبينك علاقة وربيتني طول العمر صح، لكن ذاك أنقذني من النار، ذاك بسببه سأدخل الجنة، ذاك أرحم بي منك. تعرف ماذا صنع ابنه؟ وقف عند باب المدينة، مدخل المدينة، ثم أشهر سيفه. قالوا ماذا ستفعل؟ قال إذا اقترب المنافق من هنا قطعت رأسه. يقصد من؟ أباه. قالوا لما؟ قال سب رسول الله. قال كذا وكذا في رسول الله. حاول الصحابة فيه؟ قال أبدا، لا يجر أحد على أن يسب رسول الله. أخبر من بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الابن يشفع لأبيه عنده. شوف الرحمة، لولا شفاعة النبي لقتل الابن أباه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اليوم نقول حق بعض الناس، يا أخي الحبيب فداء لرسول الله لا تأكل دنماركي، لا تسري دنماركي يا شيخ، إيش دعوة هذا الشيء بيأثر؟ أثر ولا ما أثر؟ هذا عذر لك عند الله، هذا على الأقل يوم القيامة تقول يا رب أنا هذا اللي سويته، على الأقل تقول يا رب فعلته نصرة لرسول الله تؤجر، من ترك شيئا لله عوضه الله في الدنيا والآخرة. على الأقل تعلم عيالك إن في أشياء نتركها من أجل نبينا، علم أولادك، مو اليوم ولا بكرة ولا السنة ولا سنتين ولا 10 سنوات إلى طول العمر. قوم يسبون نبينا لا خير فيهم، والله لا بركة من بضائعهم ولا نفع من ورائهم أبدا، وانتظر عليهم، أمة سيمحقها الرب عز وجل إن عاجلا أو آجلا. ما سب أحد نبينا إلا وعاقبه الرب عز وجل، التاريخ كله يشهد بهذا، بل الرب رفع شأنه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال أحدهم كأن الثريا علقت بجبينه، الله أكبر، كأن الثريا علقت بجبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر، الشعرى كوكب منير. قال كأن الثريا علقت بجبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر، عليه جلال المجد لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر. من؟ إنه بأبي هو وأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن الربيع صحابي جليل يحتضر في غزوة أحد، ومات كثير من الصحابة فداء لرسول الله، يحتضر، فسأل النبي عنه أين سعد بن الربيع، أين سعد بن الربيع؟ قالوا لا ندري. قال بحثوا عنه بين الناس فوجدوه يحتضر في الرمق الأخير. قالوا إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، والرسول كان ينزف، كان مجروح، شج وجهه، كسرت رباعيته، بل دخلت حلقة من المغفر في وجنتيه، دخلت دخولا صعب إخراجه. فإذا بأبي عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة يقبض على هذه الحلقة بثنيتيه بشيء من أضراسه، ضغط بقوة وأخرجها بهدوء، فلما أخرج الحلقة سقطت ثنيته، فكان يفتخر طوال عمره أن ضرسيه قد سقط لأجل رسول الله. شوف حب الصحابة له. سعد بن الربيع كان يحتضر، سلم عليه الصحابة قالوا إن النبي يسلم عليك ويقول لك كيف تجدك؟ قال وعلى رسول الله السلام، أخبروه أني أجد رائحة الجنة، شميت الجنة. ثم قال سعد لمن سلم عليه، قال يا فلان اذهب إلى قومي الأنصار، أنصاري سعد، قال اذهب إلى قومي الأنصار وقل لهم لا خير فيكم، ما فيكم خير، إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، إذا بقي فيكم حي ووصل الناس إلى رسول الله كلكم ما فيكم خير، يعني موتوا جميعا بعدين لكم عذر، ولا يصلون إلى رسول الله، أغلى عندهم من أنفسهم. يأتي الناس بعد أحد فتخرج امرأة، تخرج امرأة من الصحابة تقول للناس يحملون الجرحى مثقلون بالهموم، تسألهم أين رسول الله، كيف رسول الله، قالوا مات زوجك، قالت كيف رسول الله، قالوا مات أخوك، قالت كيف رسول الله، قالوا لها مات ابنك، قالت كيف رسول الله، أنا ما علي من زوجي ولا من أخي ولا من ابني، كيف رسول الله، قالوا ها هو ذا رسول الله، فذهبت إليه وجلست تبكي عنده وتقول كيف أنت يا رسول الله، قال أنا بخير أنا بخير، قالت كل المصائب بعدك جلل هينة يا رسول الله، كل المصائب تهون إلا مصيبتنا بنبينا، لقد جاءكم رسول، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الصحابة من حبهم له أرادوا أن يسجدوا له احتراما، أرادوا أن يسجدوا لرسول الله، قال لا لا تفعلوا، إنما أنا بشر، لا تغلوا، لا تعظموني كما تفعل الأعاجم مع ملوكها، إنما أنا بشر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر. اليوم الغرب للأسف لأنهم ما رأى صدقنا مع رسول الله تجرؤوا وزادوا بجرأتهم وزادوا وقاحتهم 17 جريدة كلها بسبق إصرار وترصد تستهزئ على نبينا، تبا لهم. نحن لا ندعو إلى سفاهة كسفاهتهم، ولا ندعو إلى غوغائية وفوضى كما يريدون، لكن ألا يحرك فينا هذا ساكنا؟ ألا يجعلنا على الأقل نقتدي به، نقرأ سيرته، نتعلم سنته، ننشر دينه في الغرب؟ ألا يجعلنا هذا على الأقل ما نعينهم بريالنا ودينارنا، ونقطع عنهم الريال والدينار كما فعل ثمامة لما أسلم؟ قال والله لا يصل إلى قريش حبة من قمح، وكان تاجرا. وين تجارنا اليوم؟ قال والله ما يصل إلى قريش حبة قمح حتى يكفوا عداوتهم لرسول الله. شوف الناس اللي تحب رسولها، مو مثل اليوم يريدون أن يسبوا نبينا ونعطيهم من أموالنا، تبا لهم، تبا لهم. الصادق يموت من الجوع ولا يعطيهم فلسا ولا دينارا ولا ريالا. حبنا لرسول الله يجعلنا يا أخوان ندعو إلى دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني كل واحد يبي يتبع الرسول يدعو على بصيرة. نشتغل بالدعوة، نعلم الناس. ترى الغرب سفهاء، لا يغركم ما وصلوا إليه من علوم ومن تكنولوجيا. ألا تعلمون أن هذه الأجهزة التي تأتينا من اليابان والصين، والواحد يتعجب شنو العلم اللي عندهم؟ يعبدون ماذا؟ يعبدون صنم في الصين، يعبدون وثن. الهند اللي فيهم الأطباء ووصلوا القمر وصنعوا السلاح النووي، تعرفون الهنود شو يعبدون؟ أكثرهم يعبدون بقر وصنم، وفي كم واحد يعبد فيران؟ تدرون كم واحد؟ 20 مليون. 20 مليون هذا شوية طبعا بالنسبة لهم، يعبدون الفار يوكلونه وإذا طلع سجدوا له. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم شرف أننا نتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أهل الكتاب اليوم من النصارى واليهود لا دين لهم، لا دين لهم. أغلبهم لو سألتهم اليوم ماذا تعبد يقول لك أنا ما أهتم، كنائسهم هجرت، إنجيلهم لا يعترف به، حتى دينهم المحرف لا يؤمنون به. لكن ليس في الأرض أهل أمة تعبد الله إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. شرف وفخر أننا نتبعه. تعلم دينه، علم الغرب. ترى الغرب اليوم بالإنترنت توصل لهم، اليوم بالرسائل الإلكترونية تصل لهم. إذا سافرت خذ معك بعض الكتب. أحيانا يأتون إلينا في البلاد يزوروننا، من حقنا، من حقهم علينا أن نعلمهم هذا الدين، أن نبين لهم من هذا النبي. والله لو عرفوه ما سبوه ولا شتموه. أحد المنصفين عندهم من الكفرة المستشرقين لم يؤمن، لكنه قال كلمة حق بعد أن قرأ سيرته. قال لو كان محمد الآن بيننا لحل مشاكل العالم كلها وهو يشرب فنجان قهوة. قال هذا الإنسان لو كان موجود كل مشاكل العالم تنحل، لأن الرجل كان منصفا والحق ما شهدت به الأعداء. عيب أن نشوف مسلمين إلى اليوم لو تسألهم عطونا سيرته ما يعرفون، يقولوا لنا من زوجاته ما يدرون، من أبناء ما يعرفون. غزوة أحد لو تقول حق بعض الناس في أي سنة وقعت ما أدري، وقول له كأس العالم متى يدري. الحين كأس العالم أولى ولا غزوة أحد ولا معركة بدر الكبرى؟ هذا العيب اللي فينا، هذا النقص اللي فينا. اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من اليوم يروح المكتبات يشتري في شيء اسمه سيرته، في شيء اسمه شمائله أوصافه، في شيء اسمه سنته وأحاديثه. هالثلاث أشياء لازم تقرأ فيها من اليوم: سيرته، قصة حياته، شمائل أوصافه، وفي أيضا سنته وهديه. تقرأ الأحاديث وتتبعها. هذا دليل الحب، وهكذا ننصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بالحبيب المصطفى في جنات النعيم، وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.